على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجزء ما يبدو الكلام، قال: وفي النية وفي الترتب وفي الفسق وفي العزم عليه وفي شكه هل نوى فعمل مع الشك عملا، وفي الدعاء بملاذ الدنيا وبالنسيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله احمد، وبالقهقه وبالكلام ولو سهوى، وبتقدم الماموم على امامه، وببطلان صلاه امامه، وبسلامه عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده، وبالاكل والشرب سوى الجسد عرفا لناس وجاهل، ولا تقتل عند لعنى بين اسنانه بلا مر، وفي الكلام ان تنحنح بلا حاجه او انسح بلا خشيه او نفخ فبان حرفان لا انما فتكلم، او سبق على لسانه حال قراءته، او غلبه سعال او اعطاس او تساؤب او بكاء. لا زال الكلام متصلا في مبطلات الصلاة، وأول مبطلات الصلاة فسخ النية. تقدم معنا عدد من مبطلات الصلاة، ومن مبطلات الصلاة فسخ النية، والمراد بذلك أن ينوي قطع الصلاة. فمتى نوى قطع الصلاة بطلت الصلاة. والمراد بنية القطع أن يجزم بالخروج منها، أن يجزم بالخروج منها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. وهذه الصلاة وجد فيها وقت قد نوى صاحبها قطع صلاته، فإذا نوى القطع انقطعت الصلاة. وترتب على هذا مسألة، وهي أن من أراد قطع الصلاة فهل يقطعها بالنية أو يشرع له التسليم؟ انقطعها بالنية انقطعت بلا إشكال، لكن هل يجوز له أن يسلم أو لا يجوز له ذلك؟ ونقول هي بدعة لعدم نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. من رأى مشروعية التسليم في هذه الحال استدل بدليلين: الأول حديث تحليلها التسليم، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرعاف قال: فأيكم وجد ذلك فليسلم وليضع يده على أنفه. وإن كان لفظة فليسلم فيها كلام بأهل العلم. كذلك من مبطلات الصلاة في التردد في قطع الصلاة، لأن من شرط الصلاة استدامة النية، والنية عقد جازم للقلب بالمضي في الصلاة. فمتى تردد بين إكمال الصلاة وقطعها فإنه لم يوجد عنده عزم جازم على تكملة صلاته، فتبطل الصلاة حينئذ. قال المؤلف: وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا. إذا وقع له في أثناء الصلاة شك هل نوى أم لا، فنقول حينئذ الفقهاء يقدرون بأن الأصل أنه لم ينوي، ومن ثم فإنه يقطع صلاته ويستأنف الصلاة من جديد، لأن الأصل عدم وجود النية. لكن لو شك ثم لم يفعل شيئا ثم تذكر أنه نوى صح الصلاة. والأظهر أن هذا الشك غير مؤثر، وذلك لأن الاحتمالات المجردة لا يصح بناء حكم عليها. وفي القول بإبطال الصلاة مع الشك في النية فتح في أبواب الوساوس على الناس. قال المؤلف: ومن مبطلات الصلاة الدعاء بملاذ الدنيا. نعم، هو الآن كبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك شك هل نوى أنه نوى الصلاة الدخول في الصلاة أو لم ينوي، فإن لم يعمل شيء وتذكر أنه قد نوى قبل الصلاة قال صح الصلاة. لماذا؟ لأن الشك لا يبطل حكم اليقين، هو يقين النية، ولم يؤدي عملا بعد ذلك. لكن لو شك هل نوى الصلاة ثم عمل عملا من أعمال الصلاة كالركوع، فإننا نقول هذا الركوع لا قيمة له، لأنه قد جاء في وقت لم يتيقن صاحبه بأنه في صلاة. نعم، من أعمال الصلاة. لا لا، من أعمال الصلاة. ليس الآن الكلام في الشك في القطع، وإنما الكلام في الشك في النية قبل الدخول في الصلاة. طيب، ملاذ الدنيا هي الأمور الدنيوية المحضة التي ينتفع بها، في التي تكون من رغبات النفوس. نمثل ذلك بمثال الدعاء بالزواج، هذا لا يعتبر من ملاذ الدنيا المحضة، من ثم لا تبطل به الصلاة. لكن لو قال: اللهم زوجني زوجة جميلة جميلة، هذا من ملاذ الدنيا. وفقهاء الحنابلة يقولون: من دعا بشيء من ملاذ الدنيا في الصلاة فإن صلاته تبطل. لماذا قالوا بأنها تبطل؟ قالوا لأن الصلاة لا بد أن ينوي العبد فيها التقرب لله عز وجل، ولا يقصد بها شيئا من الدنيا، إذا قصد بها الدنيا بطلت. قالوا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهذا المذكور هو مذهب الإمام أحمد. والحنفية عندهم قول أشد من هذا القول، يقولون: لا يصح الدعاء إلا بلفظ المأثور. قال: لا بد أن يكون الدعاء منقولا في القرآن أو في السنة. والقول الثالث بأنه لا بأس أن يدعو الإنسان بما شاء حتى من ملاذ الدنيا، ولعل هذا القول أرجح لما ورد في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد الأول، ثم قال في آخره: فإذا فرغت أو فإذا فرغ فليدعو بما شاء. فقوله بما شاء هذا عام، يشمل الدعاء بملاذ الدنيا، ويدل على الجواز قوله صلى الله عليه وسلم: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، ولم يشترط نوعا من أنواع الدعاء، ولم يشترط أن يكون الدعاء تعلقا بأمور الآخرة. شيخ لو خصصنا حديث مسلم أن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الناس. نعم، هنا الدعاء ليس من كلام الناس، مراد بكلام الناس أن يكلم بعضهم بعضا، كلام الناس بعضهم بعضا في الصلاة يبطلها، لكن هذا ليس كلاما بين الناس، إنما هو دعاء لله عز وجل، فلا يصح إدخاله في هذا الحديث. قال: وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا أتيت بكاف الخطاب معنى أنك تخاطب غيرك، فإذا خاطبت غيرك في أثناء الصلاة لم يصح لك ذلك في الصلاة، لأنك حينئذ تصبح قد تكلمت مع غيرك في أثناء الصلاة، والصلاة لا يجوز للإنسان أن يتكلم فيها مع الآخرين، وتبطل الصلاة بذلك، كقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وذهب جماعة إلى جواز هذا، استدلوا على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أثناء صلاة عن الشيطان: أعوذ بالله منك. ومن هنا نقول بأن المنهي عنه هو الكلام، فإذا وجد كلام لم نحتاج إلى، فإذا ذكرنا أن الكلام مبطلات الصلاة لم نحتاج إلى القول بأن كاف الخطاب لغير الله ورسوله يبطل الصلاة. قال: وبالقهقهة. نعم، لأن بقية الرسل يقولون لا يصح أن يخاطبوا الصلاة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في حديث التشهد: السلام عليك أيها النبي، فأجازوا، لكن بالنسبة لغيره لم يرد، من ثم منعوا منه. ذكرت لك الخلاف الوارد في هذه المسألة. قال: وبالقهقهة. القهقهة الضحك البليغ، والقهقهة نوع من أنواع الكلام، الصلاة تبطل بالكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. وفقهاء الأحناف يقولون بأن العبد إذا قهقه في الصلاة فإن قهقهته تبطل الوضوء وتبطل الصلاة، وجمهور على أن القهقه تبطل الصلاة ولا تبطل الوضوء. قالوا: لأن القهقه لا تبطل الوضوء إذا كانت خارج الصلاة، فهكذا إذا كانت في الصلاة. الأخبار الواردة في هذا ضعيفة، الأخبار الواردة في أن القهقه تبطل الوضوء ضعيفة. أما التبسم فإنه لا يؤثر على صلاة المصلي. وقد قال: وبالكلام، يعني أن من تكلم في أثناء الصلاة فإن صلاة تبطل، كما قال تعالى: وقوموا لله قانتين، كما قال: وإن مما أحدث لا تتكلموا في الصلاة، وكما قال: أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال: ولو سهوا. ولو إشارة للخلاف، من تكلم سهوا في أثناء صلاته هل تبطل صلاته؟ ظاهر كلام المؤلف أنه تبطل الصلاة، لأن حكم الإبطال حكم وضعي، والأحكام الوضعية لا تسقط مع الشرع. والقول الآخر بأن الصلاة لا تبطل بالنسبة لمن تكلم ناسيا أو ساهيا أو جاهلا. في حديث ذي اليدين فقد تكلم في أثناء الصلاة فقال قصرت أم نسيت. ولحديث عروة لما شمت العاطس في أثناء الصلاة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قال وبتقدم المأموم على إمامه. هؤلاء عندهم جهل والسائب حكم الجهل. قال وبتقدم المأموم على إمامه. الأصل أن الإمام يكون متقدما، إنه لم يسمى إماما إلا لتقدمه وهو أمام المصلي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند صلاته إماما يصلي متقدما وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى هنا مسألة في أوقات الزحام، هل يصح التقدم على الإمام إذا لم يجد الإنسان مكانا؟ فجمهور أهل العلم على أنه لا يصح للإنسان أن يتقدم على الإمام ويبطلون صلاته بتقدمه. وهناك قول عند المالكية واختاره المجد بن تيمية أنه عند الزحام فلا بأس من تقدم المأموم على الإمام إذا لم يجد مكانا له. والذي سار عليه المسلمون في قرونهم تقدم الإمام وعدم تقدم المأموم فالتزامه أو لا، يعني الأصل في الصلاة أنها توقيفية. قال المجد بن تيمية نص عليه في المحرر في المنتقى. فما يلزم فقهاء يقولون بحيث لا يكون شيء من قدم المأموم محاذيا لقدم الإمام أو محاذيا لشيء من قدم الإمام، هذا ضابط التقدم. يعني في الحرم المصلي في الجهات الأخرى ليس متقدما على الإمام. إذا صلى في المنصة يفرقون من أمامه، لا يسمحون لأحد أن يصلي أمامه في الصحن، ما يمنعون الناس من الصلاة في الصحن. اللي يحدث في صلاة الجنازة، صلاة الجنازة يتساهلون فيها ويسمحون لبعض الناس يصلي أمام الإمام. قالوا وببطلان صلاة إمامه، يعني أنه إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، وذلك لأن المأموم تبع للإمام والتابع يأخذ أحكامه. وبطلان صلاة الإمام بأحد الأسباب السابقة، نأتي بمثال تطبيقي في مسائل انتقاض الوضوء. إذا انتقض وضوء الإمام في أثناء الصلاة فحينئذ يقطع الإمام صلاته لأنه أصبح محدثا، ويتم المأمومون، يكمل المأمومون صلواته، لأنه في أول الصلاة كانت صلاته صحيحة. لكن من دخل على غير وضوء ابتدى بالصلاة على غير وضوء في أثناء الصلاة تذكر بعد أن صلى ركعة ركعتين تذكر. فالفقهاء يقولون تبطل صلاة الإمام وتبطل كذلك صلاة المأموم وعليهم أن يعيدوا. وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة، ولعل القول الأظهر هو عدم بطلان صلاة المأموم، لأن المأموم قد أدى صلاة على وفق الأمر الشرعي فيما يغلب على ظنه، وهو متعبد بما يغلب على ظنه. والقاعدة في الشريعة أن الواجب الواحد لا يكرر على المكلف. قال وبسلامه عمدا قبل إمامه. إيش؟ نعم، إذا بطلت صلاة الإمام قال الفقهاء تبطل صلاة المأموم. التحرير المحل النزاع في المسألة ذكرت لك مثال تطبيقي في مسائل الوضوء، والأظهر أنه يستخلف حتى ولو تذكر في أثناء صلاة، لأن صلاة الإمام في أول الوقت صحيحة بحسب اجتهاده واجتهاد المأموم معه. هذا الحق في هذه المسألة، من ظن بطلان صلاة إمامه، ظن بطلان صلاة إمامه، حينئذ نقول تبطل صلاة المأموم. لماذا؟ لأنه متعبد باجتهاده وظنه، وهو يظن أنه لا يجوز الاقتداء بهذا الإمام، ويظن أن صلاة هذا الإمام باطلة. ونقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نوى الصلاة فكبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة وركع، فلما رفع شك هل نويت الصلاة قبل الدخول فيها؟ لا، إلى الآن ما بعد سوى شيء. بعد هذا الشك انقسم الناس إلى حالين: واحد وقف ولم يعمل شيئا، ثم تذكر أنه نوى قبل الصلاة، قلنا صح. لماذا؟ لأنه لم يعمل شيئا في وقت الشك. الثاني لما شك بعد الرفع استمر وصلى وسجد، ثم تذكر أنه محدث، ثم تذكر أنه قد نوى قبل الصلاة. هنا قال الفقهاء تبطل الصلاة. لماذا؟ قالوا لأنه شك وعمل عمل من أعمال، شك في النية وعمل عمل من أعمال الصلاة، وهو لا يدري هل تصح صلاته أو لا، والأعمال لابد فيها من الجزم بنيتها، وهنا لم يجزم. عند الفقهاء يقولون تبطل الصلاة به، وهو يعيد العمل، وهو يبطل العمل فقط، تبطل الصلاة لأنه هو سجد، هو سجد. نحن نريد أن نتصور كلام الفقهاء، ولا نريد الآن معرفة الراجح من المرجوح. كون أنك تقول هذا قول مرجوح هذا شيء، نحن نريد أن نتصور كلام ونعرف مذهبهم. هم من مذهبهم أنه إذا شك هل دخل في الصلاة بنية أو لا، فعمل عملا من أعمال الصلاة حال الشك فإنه تبطل الصلاة حينئذ. هذا مذهب. فلتو أنه قول مرجوح ولا غريب، هذا شيء زائد. الشك أنواع متعددة، قد يكون شك في عدد الركعات، وقد يكون شك في الإتيان بأحد أركان الصلاة، وقد يكون شكا في نية الصلاة قبل الدخول فيه. إلى غير ذلك، كل واحد منها له حكم، فإعطاء الجميع حكما واحدا ليس من الأمور المناسبة. صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمسألة التي قال الصلاة الكلام، هل يقال الحديث الذي أن كان الكلام لمصلحة الصلاة؟ ورد في حديث عروة بن الحكم السلمي متكلم في الصلاة ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته لكونه كان جاهلا، مع أنه قد بين وقال كلامك هذا لا يصح أن يكون في الصلاة، ولم يطالبه بالإعادة. أتمها لوحده، نوى مفارقة الإمام فأتم الصلاة وحده. هذا يجوز لعذر. إذا شرع في الصلاة الصلاة، الأظهر من أقوال أهل العلم أن الصلاة تبطل حينئذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور مسلم ولو 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، ولم يفرق بينما إذا وجده في أثناء الصلاة وجد في غيره. إذا صلى مع الإمام شخص واحد فقط فإنه يحاذي الإمام، هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، نجعلنا وإياكم هداة.